تحدثت كثيرا عن موضوع يسمى العلل الثواني والثوالث، وهي قضية من قضايا النحو العربي وفيها نزاع وجدال طويل، لكنها ليست من أصل النحو، يعني ليست من جذر اللغة وعلومها وفروعها، وإنما هي تقنية فكرية يمكن طردها على أكثر من حقل معرفي، ولا أدري هل هي موجودة في غير النحو، يعني ربما في أصول الفقه، لكن ما وقفت على يعني كتاب أو نص يتناولها. هذه التقنية مهمة وضرورية في تشخيص المشاكل والغوص في أعماقها وإعطاء التوصيف الدقيق لها. لكل ظاهرة بشرية سبب، وهذا السبب يسمى العلة الأولى، لكن هذه العلة الأولى أيضا لها سبب ويسمى العلة الثانية، العلة الثانية أيضا لها سبب ويسمى العلة الثالثة. لو تتأمل وتدقق وتفحص الأمر جيدا سوف تجد أن الكثير من الصراعات والنزاعات تدور في السبب الأول السطحي الذي هو أصلا تحصيل حاصل وليس فيه حل ولا طائل من النقاش حوله، إنما المشاكل وخيوط المشهد، خيوط الحقائق توجد في العلل الثواني والثوالث، أسباب الأسباب، هناك يكمن الحل والمشكلة. الحياة لا تحتاج إلى شخص يحدث الناس عن الصواب والخطأ، وإنما تحتاج إلى شخص يحدثهم عن معايير الصواب والخطأ، عن سبب كون الصواب صواب والخطأ خطأ. هذا هو الذي ينقص البشرية وتحتاجه في جميع العصور.